إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم. إذا كانوا نووا الصيام في البداية شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس. مجالس العلم في رمضان. رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا. أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا. فهذا الشهر خير كله. مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي. مجالس العلم في رمضان. البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مجالس العلم في رمضان. أحبتي الأكارم، يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة القيمة لفضلة الشيخ الدكتور صالح ابن سعد السحيمي، حيث تحدث في الجزء الأول من هذه المحاضرة عن آفات اللسان، حيث أشار فضيلته إلى أن اللسان من نعم الله العظيمة، وقد تساهل بعض الناس في حفظ ألسنتهم فأطلقوا لها العنان، فإن لهذا اللسان آفات عظيمة انتشرت بين جميع فئات المجتمع، وقد تساهل بها الكثير وتولدت منها الأحقاد وثارت الضغائن، وهاجت بسببها رياح العداوة والبغضاء تغضب الرب جل وعلا وتخرج العبد من ديوان الصالحين. فمن هذه الآفات السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب، وهذا محرم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى الجزء الأول من هذه المحاضرة القيمة، حيث يقول فضيلته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها الإخوة، حديثي معكم عن آفات اللسان، وبخاصة في شهر رمضان المبارك الذي فيه تقال العثرات وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات، فحري بالمؤمن أن يصون لسانه عن القيل والقال واللغو وما لا فائدة فيه، فإن ذلك عرضة لأن يجرح صيامه أو ينقصه أو يبطله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن يطلق لسانه حال الصيام، وإذا كان ذلك محرما في غير وقت الصيام فإنه يتضاعف عند الصيام ويكون إثمه أعظم حال الصوم، بل إن بعض العلماء صرح ببطلان صومه والحال هذه، وأقل ما يمكن أن يقال إنه نقص نقصا عظيما، وإنه يأثم بهذا التصرف عندما يطلق لسانه في أعراض الآخرين، يأكل لحوم إخوانه. وقد شبه الله سبحانه وتعالى أهل الغيبة والنميمة والأقوال البذيئة بمن يأكل لحوم الموتى. قال الله عز وجل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وجيء بامرأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أشرفتا على الهلاك والموت من شدة الجوع والعطش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: قئنا فأقأنا فإذا بهما يقئن دما ولحما، وما أكلنا دما ولا لحما، وإنما أكلنا لحوم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. فإياك أخي المسلم أن تطلق للسانك العنان والحرية في نهش أعراض المسلمين، وبخاصة ما قد يتجرأ عليه البعض من إطلاق الألسنة في علماء الأمة الذين يرجع إليهم في الفتوى وفي الحل والعقد، وجميع أعراض المسلمين محرمة، ولكنها تزيد حرمة إذا كانت مع أمثال هؤلاء العلماء الربانيين. ولذلك فإن المسلم مأمور بإمساك لسانه وصيانته بذكر الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث معاذ الطويل الذي قال في أوله: يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا جاء في آخرها: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهذا دعاء غير مقصود يجري على اللسان من غير قصد، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا اللسان أمره خطير يا عبد الله، إن أنت تركت له العنان يسرح ويمرح ويصول ويجول في السب والشتم وأكل المحرمات والنطق بالسفاهة وما لا يليق، فإنه سيورد صاحبه حياض الرداء. ولذلك وصف الله عز وجل المؤمنين من أبرز أوصافهم التي ذكر الله جل وعلا: والذين هم عن اللغو معرضون. ويقول تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا، والعياذ بالله. حتى لو سبك أحد أو شتمك لا ترد عليه، لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولكن الأمر أعظم في شهر رمضان، فقل له: اللهم إني صائم، ولا ترد عليه، واملك نفسك عند الغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة الذي يصارع الناس، القوي الذي يظهر جبروته وقوته وعنفوانه أمام الآخرين، لكن الشديد القوي المسلم الحق هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا أحس بالغضب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وغير هيئته وانتقل من مكانه ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى وتقرب إليه، فيسلم من كثير من الآفات التي قد تحصل نتيجة لهذا الغضب. ربما عمد عند الغضب إلى السب والشتم واللعن الذي يحور ويدور عليه، ربما عمد إلى طلاق امرأته فيندم ندامة الكسعي: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مطلقة مني نوار، فيندم على كل ما بدر منه. لكنه يملك نفسه ويملك لسانه ويحفظ ماء وجهه، لا يتكلم ببذاءة، ينطبق عليه قول القائل: وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتلي ويعجم في القائلون، وأعرب ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. فتنبه يا عبد الله، وصن هذه الآلة عما لا يليق، فربما كانت سببا في حتفك أو هلاكك أو الإضرار بك أو حصول أمر تندم عليه مدى الحياة. فصن هذا اللسان واكبح جماحه، وامنعه من ما يريد أن يتسرع في إيقاعك فيه. صنه بذكر الله عز وجل، فإن من أعظم وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لكن بعض الناس وللأسف يقول كل ما يخطر بباله، يهرف بما لا يعرف، ويتكلم بكل شيء، ويلوك أعراض الآخرين، يسب يشتم، ينطق بما لا يليق بالمسلم أن ينطق به، يلغ في أعراض إخوانه المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت يا رسول الله إن كان ما قلته فيه صحيحا؟ قال: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان ما قلته كذبا فقد بهته. فصن هذا اللسان يا عبد الله، وعوده على الكلام الطيب، فإنه كالطفل يتعود على ما تعوده عليه. صنه بتلاوة القرآن، بالتسبيح والتهليل والتكبير، صنه بالكلام الطيب الذي يكون ذخرا لك عند مولاك يوم تلقاه، صنه بالقراءة، بتلاوة كتاب الله عز وجل، وطلب العلم النافع الذي يعود عليك بالخير في أمر دنياك وآخرتك. إن هذا اللسان فيه السعادة أو الشقاوة، فيه الهلاك أو النجاة، فيه الخير أو الردى، فيه الذكر الجميل الذي يعود عليك بالخير ويصونك ويحفظك الله به، وفيه الكلام السيء الذي يوقع صاحبه في متاهات لا تحمد عقباها. فأمسك بزمامه أخي المسلم، وعوده على الخير، واحفظه يحفظك الله من آفاته وزلقاته وفلتاته. وكثير من الناس تجد أن ما ينطق به لسانه صورة صحيحة أو صادقة لما يكنه في قلبه. ولذلك تقول الحكمة: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تبارك وتعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فاتق الله يا عبد الله، وصن هذا اللسان، ولا سيما في هذه الأيام المباركة، واجتهد في تعويده على الخير، وأمسك بزمامه ولا تجعله يمسك بزمامك، وقده إلى الخير والهدى ولا تجعله يقودك إلى الشر والردى. فعلينا أن نصون ألسنتنا وأن نعودها على الخير أينما كنا وحيثما حللنا، حتى تكون شاهدة علينا يوم لقاء ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مجالس العلم في رمضان. إخوة الأحبة، الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى الجزء الثاني والأخير من هذه المحاضرة القيمة لفضلة الشيخ الدكتور صالح ابن سعد السحيمي عن فضل ليلة القدر والنصوص الشرعية الواردة فيها. أيها الإخوة في الله، إن هذا الشهر فيه عبر وعظات، فيه بركة وخيرات، فيه حث على فعل القربات ولزوم الطاعات والتزود من الباقيات الصالحات التي تكون ذخرا لنا يوم نلقى رب الأرض والسماوات، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أيها الإخوة، إن في هذا الشهر أياما عظيمة يفضل بعضها بعضا، وخير هذه الأيام وأفضلها وأجلها، بل هي خير أيام الدنيا، هي ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ويقول تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الليلة المباركة بعدة أمور هامة. أولا أنها ليلة أنزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وثانيا أن أجر العامل فيها يعدل أجر 83 سنة و4 أشهر. والأمر الثالث أنه تتنزل فيها الملائكة بأمر ربهم، فيقدر ما يتعلق بالسنة القادمة. والرابعة أنها سلام على المؤمنين المتقين إلى أن يطلع الفجر. وإذا عرفنا فضل هذه الليلة فإني أريد أن أنبه إلى أمر أو إلى أمور، منها أن مظنة وقتها في 10 الأواخر وفي الأوتار أكثر، يعني 21 23 25 27 29. ومن آكدها الليلة 27، وهي مظنة أن تقع في الشهر كله. الأمر الثاني أن من وفق للعمل وإحياء ليالي رمضان كلها سوف يوفق لها إن شاء الله تعالى، وسيوافقها ويكتب له هذا الأجر العظيم. والأمر الثالث أنه لا يلزم من تحريها أنك ترى بعض العلامات، بل إذا وفقك الله عز وجل للعمل الصالح فاعلم أنك قد وافقت هذه الليلة المباركة. يعني إذا أحييت ليالي رمضان فإنك ستنال هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. ليلة القدر وجميع ليالي رمضان وبخاصة 10 الأواخر تحيا بالأعمال الصالحة، بتلاوة القرآن وبصلاة التهجد التراويح والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والانكسار بين يديه والاجتهاد فيما يقرب إليه من الأعمال الصالحة. وقد سألت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقوله المسلم إذا رأى ليلة القدر أو تحراها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فعلى المسلم أن يجتهد في مثل هذه الليالي المباركة ليالي رمضان وبخاصة العشر الأواخر بالعمل الصالح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العبادة حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فعلينا أن نتأسى به عباد الله، وأن نقتدي به وأن نهتدي بهديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فعلى المسلم أن يتزود من الخير والطاعات ما دام في دار التزود، فاليوم عمل وغدا حساب ولا عمل. واليوم تقدر يا عبد الله أن تقدم لنفسك شيئا، وبخاصة إذا من الله عليك بالصحة والعافية بعد توفيقك لدينه سبحانه وتعالى، فإن هذا أعظم نعمة يمتن الله بها على عباده. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإذا كان مع ما من الله به عليك من هذه الأمور دين واستقامة على شرع الله وعض عليه بالنواجذ وتقرب إلى الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، فإن هذه أعظم نعمة يعيشها إنسان على وجه الأرض. ولا تغتروا بالدنيا ومفاتنها الزائلة وحطامها البائد، فإن الله عز وجل يعطي منها من يحب ومن لا يحب. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فتزود يا عبد الله، تزود ليوم الجمع، ليوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تزود يا عبد الله واعمل فيما يقربك إلى ربك ويدنيك إليه ويكسبك مرضاته، لأننا ما خلقنا في هذه الحياة لنلهو ونلعب كما تلعب الأنعام وكما يلهو الأطفال، وإنما خلقنا لنحقق حكمة عظيمة لله عز وجل، ألا وهي يا عبد الله العبادة، لنكون عبيدا لله تبارك وتعالى، لنحقق العبودية الخالصة والذل والخضوع لله رب العالمين. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالعبودية شرف لنا حيث أنقذنا الله تبارك وتعالى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فاحمدوا الله تبارك وتعالى واشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، واجتهدوا في عبادته، وتزودوا من طاعته، تزودوا لآخرتكم حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى وهو عنكم راض. إن عبادة الله يا عبد الله هي الهدف الأسمى والغرض النبيل الذي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجله. فيجب أن نهتبل الفرص وأن نغتنم الأوقات التي يجعل الله تبارك وتعالى فيها لنا خيرا كثيرا، تضاعف فيها الأعمال وتضاعف فيها الحسنات حتى نلقى الله تبارك وتعالى بصحيفة بيضاء. فأوصيكم نفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل في في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم، وأن يعتق رقابنا من النار، إنه ولي ذلك. مجالس العلم في رمضان. أحبتي الأفاضل، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم غدا بمشيئة الله في حلقة جديدة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانوا نووا الصيام في البداية شهر رمضان، أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس. مجالس العلم في رمضان. رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا، أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا. هذا الشهر خير كله. مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاج. مجالس العلم في رمضان. البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.